الآن، وقد يكون من خيره كما في الحديث أن يدخره الله عز وجل لك، أن يدخره الله، يعني مثلا اللهم انصرني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أو مثلا إيه يحتسب في بلاء أصابه، اللهم عوضني عنه خيرا، اللهم اخلفني عنه خيرا، فين مش لاقي حاجة، ولا يدري أنه إيه وقت الإجابة ممكن يكون. لماذا؟ لأنه إن خلفك فيه في الدنيا خد منك ولد ودك ولد، خد منك طعام ودك طعام، خد منك مال ودك مال، لكن لما ياخد منك ولد وديك أجر الأنفع ليك والأفضل والأحسن والأجمل والأكرم، الأجر بتاع الأخرة، لأنك ممكن تيجي يوم القيامة لا تجد لك من العمل الصالح إلا هذا الذي احتسبته عند الله، إلا الدعاء الذي ظللت تلح به على الله عز وجل. واضح؟ يبقى العبد لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى مقتضيات الإجابة، مقتضيات العصاء. من توكل على ما يتوكل الله فهو حسبه، عايزين الحسب ده، فينظر إلى مقتضيات الحسب ده، كيف يتأتى ذلك الحسب. وبعدين نمرة اثنين، وقته، وقت العطاء، مش شرط انه ايه على انت اللي انت تحدده، لا مش انت اللي تحدده. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله وغيره اي كافيه، ومن كان الله كافيه واقيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه طبعا، ولا يضره الا اذى لابد من. واحد يقول لي يعني مثلا كن ان واحد يؤذى او ينال منه اذى او يصاب او ينال منه عدو، ده معناه ان هو مش متوكل؟ كل الناس اللي بتبلى في سبيل الله وتقتل وتسجن وتؤذى او تصاب بمصاب في الدنيا في اموالها واولادها، كل دول مش متوكلين؟ كل الخلق دي مش متوكلة؟ لا، خد بالك، فرق بين ان تحرم كفاية الله عز وجل ووقايته، وبين ان ينال عدوك منك اذى. من ينال منك عدوك ايه؟ اذى. ايه بقى؟ ايه الفرق بين الاذى وغيره؟ ان العدو اذا ما قاتل من عداه له مأرب، ومن المعلوم ان بين المسلم بين المؤمن وعدوه المأرب ايه؟ بين المؤمن وبين عدوه دينه، ده بينا القرآن، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، وهكذا كثير في القرآن، مش كده؟ يبقى اذا ايه مأرب اعداء المؤمنين من المؤمنين هو الايه؟ الدين. فالعبد الذي يكفيه الله عز وجل ويؤيده ويمنعه من عدوه لا يجعل العدو ينال هذا المأرب. بالضبط، انا اشبه هذا بشيء حسي لتقريب المعنى. انت في ارض ما وعندك كنز سمين، هذا الكنز انت تجعله في مأمن، مثلا انت قاعد في عزبة، قاعد في بيت وحاحر وحاطط بقى الشيء الفلاني ده، الكنز ده يعني في مأمن، وجاء عدوك جاب مع يعني عارف ان انت عندك كنز يريد ان ياخذه منك، لكنه لا تطول يده مباشرة، لانه مش ايه مش محطوط قدامه كده، واضح؟ فيقاتلك عليه. طبعا المقاتلة دي بقى يعني يضربك، يشتمك، يعملك، يسويلك، يخبط على بابك، يكسر لك حيطانك، وبعدين هو ايه يعني مش انت ساكت، هو مش ساكت، وبيقول لك انا عايز الكنز، تقول له انت عايز مني ايه؟ ما تسيبني في حالي وتمشي، او انت حتى تسكت وتقول ايه بلاش ارد عليه، هو برضو ايه يظل يتابعك، حتى لو انت سكت هو لا يسكت، حتى لو انت هادنته هو لا يهادنك الا ان يكون لك القوة. واضح ولا ايه؟ فيظل يريد منك ذلك الكنز الذي خبأته في مأمن، لو وصل الى انه يناله يبقى اذا العدو نال مأربه ونال مقصده، مش كده؟ وما اراده منك نال طاله. اما اذا ظل كسر لك البيت وكسر الشباك وعمل وعورك وبتاع، بس ايه زهق ومشي وما ايه ولم ينل هذا الكنز، يبقى اذا ايه لم ينل مطلبه، هو لان هو مش جاي عشان يكسر الحيطه دي، ولا جاي عشان يكسر الشباك، ولا جاي عشان يعورك، هو جاي عشان ياخد، فعاد بغيره. لكن اذاك ولا لم يؤذيك؟ اذاك، لان تكسير الحيطه دي اذيه، لكنك لم تخسر، لكنك لم. فالحاصل انه الله عز وجل لم ينفي عنا الاذى، او لم ينفي عن عدونا انه سيأذينا، انما مع الكفاية، انا بتكلم مع الكفاية مش مع غير الكفاية. ما هو مع غير الكفاية حينال ممكن العبد كما قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يبقى ده الكنز هيروح منه على طول. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة، يبقى الكنز راح منه، يبقى العدو ايه. فمش كل من أراده عدوه هيبقى مش هيطول، لا في عدوه هيطول واحد مش هيطول. طب اللي ما طالش منه ده يبقى معنى ذلك انه ايه مكفي بفضل الله ومحمي من عند الله عز وجل. فكون يبقى مكفي ومحمي ده مش معناه ان العدو يبقى قاعد كده العدو ايه يجي له مثلا يضربه ايديه الشل يجيبه الصوره ان تعمل، لا مش شرط. هيصيبك بس هيصيبك ايه لن يضروكم الا اذى، الا ايه اذى. واضح مفهوم؟ والاذى هو ما يصيب العبد من الضرر في غير مقصود العدو، في غير مقصود الايه العدو. مفهوم ولا ايه؟ يعني هو مش قاصد الضربه ولا قاصد اللطمه ولا قاصد يعني اللي بيعتقلوه ليه مش قاصدين الاعتقال، مش خلاص هم كده فرحوا وانبسطوا ان اعتقلوا واحد، لا ده هم عايزين يردوه عن طريقته عن مذهبه عن طريق عن فكره. لو نجحوا معاه يبقى هيدي الحمد، ما نجحوش قعدوا معتقلين سنين وطلع زي ما هو ما عملناش حاجه، يقول لك وجع قلبه ما عملناش حاجه. يبقى اذا ايه مش الاذى هو مراد العدو، فكل ما يقع لك من غير مراد عدوك ان هو جاي لك يعني يعاديك فيه يبقى ده اسمه ايه اذى. امال دوكها بقى ضرر، اسمه ضرر اللي هو انه ايه انه ينال منك فيضرك. والضرر الفرق بينه وبين الاذى، الاذى من جن من من من جنس الضرر الا انه اقل بكثير، اقل من ايه بكثير، لكنه دكه لانه ينفي وجود ما لا يستقيم، ما لا يستقيم الامر الا به. الضرر هو ان تصاب فيما لا يستقيم الامر الا به. مفهوم؟ يعني مثلا لما نقول واحد ايه عنيد فاعت يبقى دي ايه اتضرت، لكن جالها رمض يبقى اتأذت. مفهوم؟ فعدوك مش ان هو مش هينال منك شيء، لا لا يضركم الا اذى، لا يضركم الا اذى، ده استثناء منفصل وقد يكون متصل. اذا اعتبرنا الاذى من جنس الضرر يبقى لا يضرك الا جنس معين من الضرر اللي هو الايه الاذى. ولو قلنا الاستثناء منفصل يبقى لن يضروكم خلاص اصلا. وبعدين الا اذى يترتب من ايه تعديهم عليك، مش فاهمينها برضه. يعني لا يضروكم اصلا، لن يضروكم ايه اصلا، ده يبقى على انفصال الاستثناء يبقى الا اه. وبعدين استئناف بقى الا اذى ياتي عليكم من ايه محسوب بقى مقدر من جراء تعديهم اه. ولو قلنا استثناء متصل يبقى لن يضروكم الا جنس معين من الضرر اسمه اذى، اسمه ايه اسمه اذى. وعلى كده الامر المعنى ما يضطربش، لكن المهم انه مش هيقع الضرر الذي يسمى ضرر، اما الضرر اللي يسمى اذى هو ده اللي هيقع. وعرفنا الفرق بين الاثنين، وبالتالي اللي اتفتن في دينه يبقى الضرر، واللي اصيب في ماله او في ولده او العيال حصل لهم وجرى لهم هو دخل وتعب وعسل وكذا وكذا يبقى اسمه ايه اوذي، اوذي. وعشان كده قال فاذا اوذي ايه في الله، مش ايه بقى مش اذا الضر في الله، لا اذا اوذي في الله. واضح؟ ولذلك شو بقى قال ابن القيم رحمه الله وغيره اي كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره الا اذى لابد منه، اللي احنا قلنا طبيعي لان التعادي هيبقى فيه تكسب، ما هو عادي ومتعدي عليه في ده لازم فيه خسائر كالحر والبرد والجوع والعطش. واما ان يضره بما يبلغ به مراده منه فايه فلا يكون ابدا، فلا يكون. ده مع مين؟ مع المكفي ومع الذي له الوقاية من الله والكفاية من الله. يبقى اذا فضل الله عليك بوقايته وكفايته مش انه يخليك ما تضربش ألم، لا، انه يجعل قلبك مملوء بالايمان لا تصاب فيه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. هي دي الكفاية من الله. لان انت ممكن من غير ألم ومن غير بتاع الفتن والدنيا وشهواتها تخلي ايه قلبك يتقلب، يعوذ بالله تلاقي نفسك تقول ايه، انا من غير سجن من غير اذى من غير حد، مجرد الالتزام بالشرع قيود، لا عارف اتمتع بالنساء ولا عارف اتمتع بالاموال ولا عارف اتمتع بالدنيا واللي فيها قيود. يبقى اذا ايه انت ممكن هو من غير ايه، من غير عدو، او على الاقل نقولنا ما نقولش من غير عدو، نقول يعني بالاعداء الاساسيين اللي هم النفس والشيطان، والنفس والايه والشيطان. فممكن يعني من غير الم وضرب ولا اي حاجة. اذا الوقاية من الله بقى مش انك انت تبقى محدش يلطشك الم، والا يبقى سادات الناس واوليائهم الذين قتلوا دول بقى ايه ما لهمش وقايه ولا كفايه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما شج راسه وكسرت رباعيته وادمي وجهه صلى الله عليه وسلم وقذف بالحجاره، يبقى ما كانش له كفايه. لا، ليس معنى الكفايه هي الا تنال، لا، معنى الكفايه هي الا ينال عدوك من دينك. واضح ولا ايه؟ يبقى انت افهم كده بقى كويس وركز على دي كويس وتحفظها في دماغك، ان كفاية الله عز وجل ووقياته وعصمته او ومنع عبده من عدوه لا يكون بألا يؤذى، بألا يصاب، بألا يلطم، بألا لا، ولكن هذا يكون بألا ينال عدوه من دينه. ما لم حفظ الله عليك دينك وثبتك وربط على قلبك حتى جعلك تستحب الأذى، تستحب الأذى على أن يبقى دينك، فهذا إيه؟ هو المطلوب، هو ده الصح. واضح كلام ولا مش واضح؟ فلا مطمع لعدوه فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والجوع والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا بفضل الله تعالى. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. يبقى فرقوا بين الأذى والإيه والضرر. واضح؟ فرقوا بين الأذى والإيه والضرر. واضح؟ يبقى الأذى ده لابد منه، لكن الضرر لا يقع إلا لمن أسلمه الله لعدوه، بقى تركه ورفع عنه كفايته. ويبقى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بقى مش معناه انك تلاقي الاكل والشرب كتير وتلاقي مش عارف العيشة راغدة، لا، القضية اهم ما فيها انك ايه ان تكون ثابت على الحق، ان يحفظ الله عليك دينك، ان يحفظ الله عليك نعمة الايمان. هي دي القضية الاساسية، هو دي اهم ما فيه، هو ده الحسب. ده انت متوكل على الله يبقى هو ده الحسب. عشان كده لما السلف كان ان كان الله معك فمن عليك، وان كان الله عليك فمن معك، خسرت كل حاجة، خسرت كل حاجة. مع انك انت ممكن يكون يا عم الله يكرمك جزاك الله، مع انك انت ممكن تكون ايه في الطعام والشراب لكن خسر دينك، ككثير من المفتونين او المغبونين اللي هم يروا السعادة في عين الشقاء. زي المرأة لما تتبرج وتتزين لغير محارمها لغير زوجها وتختلط وتفجر في الطرقات وتعري من عورتها المغلظة، وبعدين تبقى حاسة ان ايه الناس ينظروا لها وهي حاسة بسعادة وهي دي اللي هي السعيدة دي، لكن المتعوسة اللي حاطة لابسة اسود دي يبقى دي ايه، لان هي رأت السعادة في ايه، زي الفاجر اللي ماشي يغني ويضحك ومبسوطه ومن الكورة للسيمة ومن السيمة وهكذا. انت بقى ايه ماشي مهموم وزعلان وهتعيط وهكذا، فيبقى ايه هو رأى السعادة فيها، ليست هذه السعادة وليست هذه الشقاوة، انما في الما في القلوب ده ضاع دينه وبالتالي خربت. اما انت اذا حفظ الله عليك دينك يبقى انت ودي السعادة، هي دي. ليه؟ لان ساعة ما يأتي وقت العيش، نحن دلوقتي في وقت ارتحال، لكن وقت العيش انه بصعب اللهم ان العيش، اللهم ان العيش عيش الاخير، خد بالك. فايه هو ده العيش؟ امال دي اللي احنا فيها ايه ارتحال، ما بقول له مالي والدنيا ان انا فيها الا عابر سبيل، ده بقى اسمها ايه ارتحال. لكن ساعة العيشة هتجد بقى اللي بيعيط واللي بيلطم واللي بيصرخ واللي يا ويلي واللي يدعو صبورا واللي كذا واللي فرحان واللي مسرور الفرق بينهم ايه؟ هذا الزاد الذي حافظه الله عليهم في الدنيا. من حفظ الله عليه دينه كان ساب عيشه في الاخرة، ومن اضاعه منه يبقى ايه؟ سبب هلاكه في الاخرة، هو ساعة العيش بقى. لكن هم في ساعة الارتحال عاشوا، واضح؟ حتى بلغ منهم من بلغ لانه ايه؟ قال هي دي اللي هعيش، مش هنلاقي غيرها بعد كده، ان هي اللي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هنالك. ده خلاص لو فاتوك اليومين دول خلاص مفيش تاني. فده الفرق، واضح؟ يبقى العدو اذا نال منك في دينك يبقى ضرك، اما اذا نال منك في دنياك وفي جوعك وفي عطشك وفي اذاك ورمك في الحر ورمك في البرد بقيت تسقع فايه اذاك. طب هذا الاذى متقرر في كتاب الله، لن يضركم الا اذى، يبقى لازم يحصل لان ربنا ما نفهوش، وكان قادر سبحانه وتعالى انه خلاص لن يضركم ولا اذى، مش كده ليه؟ ويكفينا الله. لكن لن يضركم، دول مين؟ دول المؤمنين، دول المؤمنين، مش كده ولا ايه؟ هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في حقهم لا يضركم الا اذى. لكن الناس مع بعضها بتفتن بعضها بعض وتقتل بعضها بعض ويضيع بعضهم دين بعض، لان ربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم حفظه ووقيته، نعوذ بالله من ذلك. اللهم لا تحرمنا ولا تجعلنا منهم ولا تحشرنا معهم. وقال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. كل عمل جعل له جزاء من ايه؟ من نفسه. يعني تصلي تلاقي نفس الصلاة فيها جزاء، انك مثلا صلة بينك وبين ربك، انك تجد اطمئنان في قلبك، إن صيام تجد جزاء منه برضو، تجد مثلا احسان رفق لين في قلبك وعدم قسوة بعد ما كانت في الشهوة والفوران، ده فضلا عن ده جزاء الاوفى. كذلك التوكل، انت طالب الكفاية يأتيك الكفاية، طالب الكفاية يأتيك الكفاية، او مكتفي بالله فيكفيك. انت متوكل يعني ايه؟ مكتفي بالله واطلب الكفاية من الله، هو محتسب يعلم انه لا كافي له الا الله فتأتيه. فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني من يطلب الحسب من الله فهو حسبه، ومن يطلب الكفاية من الله يكفيه. هو جزاء من جنس العمل. فلم يقل فله كذا وكذا، يعني فلم يقل من يتوكل على الله فله 1000 دينار فله الجنة لا، فهو حسبه، لان انت من جنس العمل من الاجر. كما قال في الاعمال: بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه ووقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والارض، كادته السماوات والارض، مش كادوا مثلا اسم شبرا ولا معرفش مكتب ايه ولا السماوات والارض ومن فيهن، لجعل الله له مخرجا وكفاه ورزقه ونصره. واحد يقول لي المخرج، طب ما ساعات الاخ بيبقى يعيني مخلص وطيب ومع ذلك برضو يحط بيه ويتأذي، برضو ما فين المخرج بقى؟ هو متخيل برضو لسه لازال في ايه؟ في الزاوية الضيقة، عامل زي الفار اللي في المصياد، المخرج كل المخرج اللي الفار ده يخرج. لا، لكن لو ان ربنا سبحانه وتعالى جعل قتلك في هذا القفص هو سبب جنتك، مش هو ده عين المخرج؟ هو ده عين المخرج، لان هو المخرج بالنسبة لك ايه؟ ويمكن يكون خروجك شقاك ويمكن هلك. اما كنا في 81 وبعض الناس خلت اعدام وبعض الناس لا، بقوا من ما خدوش اعدام يعيطوا، فنقول لهم ليه؟ يقول لك احنا عارفين يمكن نفتن دكم، الحمد لله ربنا. فشوف يحسبها ازاي، لانه خلاص هو يرجو الاخر. يبقى اذا المخرج مش زي ما تحسب، لكن لو المخرج ان انا اخرج من هنا، طب ممكن تخرج من هنا ويكون ايه؟ في هلاك. زي بلعام بن بعوراء كان يساله موسى من كثره علمه فصار ايه؟ من اتباع ابليس والعياذ بالله، مش كده ولا ايه؟ فان من فتنه الرجل ان يطول عمره ويسوء عمله، نعوذ بالله من الخذلان. فانت ممكن تبقى على المخرج بالنسبه لك انك اسافر واغور البلد دي، عارفيننا وكل شويه بروحهم جي وتعبانين طافحين الكوت، وتطلع بره تعبد الدرهم والدينار ولا الدرهم والريال ولا اسمه ايه؟ وفي اثر رواه احمد في الزهد عن وهب بن منبه قال قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي انه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والارضون بمن فيهن فاني اجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فاني اقطع يديه من اسباب السماء واخسف من تحت قدميه الارض فاجعله في الهواء ثم اكله الى نفسي كفى بي لعبدي مآلا اذا كان عبدي في طاعتي اعطيته قبل ان يسألني واستجيب له قبل ان يدعوني فانا اعلم بحاجته التي ترفق به منه. طبعا كلام الحديث الاثر ما عرفوش صحة لكن طبعا وفي اثر يعني ده برضو من باب يعني انه لكن المعنى ده معنى صحيح كلام ده معناه صحيح وطيب. وفي الآية دليل على فضل التوكل طبعا فضل عظيم جدا لأن الله عز وجل بيّن أن التوكل ماله يورث أو يؤدي إلى أن يكون الله كفيك وليس بعد ذلك من فضل. يعني لما يكون عمل يجعل الله كفيك يبقى العمل ده حاجة عظيمة ولا لا؟ وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع أعظم سبب يجلب لك المنفعة هو التوكل لأن ليس هناك بعد إيه ليس هناك بعد كفاية الله عز وجل من نفع وهذا النفع اللي هو أعظم نفع على الإطلاق تأتى من ما أين تأتى من التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو كفيه ومن يتوكل على الله فهو نافعه. طيب هذا النفع والكفاية والحسب أنت تطلبها وترجوها إذن طريقها مش كده إما كل من طلب شيئا صار في طريقه ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها أسلك المسلك. ما هو المسلك؟ التوكل. يبقى إذن كان التوكل من أعظم الأسباب المؤدية إلى نعمة وفضل الكفاية من الله وانه اعظم الاسباب في جلب المنافع. يبقى اذا لو واحد بقى حلت بقى الاسباب دونه وعنده نفس عايز من الله طلب هذا الطلب اولا ينبغي ان تستجمع ثلاثه امور. الامر الاول الا تستعظم على الله شيء لان المتوكل اذا استعظم على الله شيء فسد توكله لان ده تنقيص في شكل الايه في تنقيص في شأن الوكيل ايوه وتنقيص في ونقص في معرفته بربي عز وجل. يبقى لابد ان هو يعرف ربه عز وجل فلا يستعظم عليه شيء. يقول لك مثلا ايه واحد تقول له فقير عايز يتزوج او واحد مثلا نفسه يتعلم وجاهل مش عارف يتعلم كل ما يرى مش عارف حاجه يقول لك قول ندعو الله عز وجل وتوكل على الله عز وجل في ذلك واسال الله عز وجل باخلاص وانابه واسلك الاسباب واعلم ان اسلك الاسباب معتمدا بقلبك على الله. يقول لك بس ازاي فكأنه بس ازاي دي لا يقولها الا من منظور استعظام ذلك على الله لكن القلب الذي عرف الله وعرف ان الله عز وجل لا يحوله شيء وانه لو شاء لجعل من الحجر اماما مش منك انت يا ادمي يبقى ايه يقول اه والله ليس على الله ببعيد ليس على الله بعيد ولا يعظم على الله شيء. يبقى ابتداء يستجمع في قلبه ان الله على كل شيء قدير ولا يستعظم على الله شيء ابدا في اي حاجة. واحد يقول لك مثلا انا عايز اتجوز يقول له طبعا توكل على الله واعتمد وتأكد. يقول لك بس ازاي منين ما هي جوحة وعد غنمك واحدة هربت واحدة فشت مفيش فيبقى ايه فيبقى هنا برضو ده لانه يرى ايه متعمق ويرى انه لكن لو ان القلب ملئ بمعرفة قدر الله العظيم يقول والله ليس الله ببعيد ان الله اذا قدر لعبد قدرا ساقه اليه ولو قدر الله لي الامر ده هيسوقني ويرزقني من حيث لا احتسب. ده في الامور المادية البسيطة اللي هي عندنا عظيمة وكبيرة فكيف هو اكبر منها من نصرة دين الله من مثلا من تأييد الدين الله بك من رفع راية لا اله الا الله من علو الشأن في الأرض، من دخول الجنة، كل ده أمر أعظم بكتير بقى من الأكل والشرب والعيال والعلو والأختين وهكذا. واحد مثلا يبقى نفسه في الولد وحار عند الأطباء والأسباب، وبعدين خلاص بقى لغة الأسباب بتقول له لا ولد، وبعدين يقول له اعتمد على الله عز وجل واسأل الله متوكلا عليه، يقول لك بس ازاي يعني؟ كأنه يرى ان الله عز وجل يحوله مثل هذا الامر، ولا يعرف ان الله عز وجل جعل سارة العجوز العقيم تلد واصلحنا له زوجة، لان الله عز وجل قدرته بالغة. يعني الحاصل انه ايه، زي ما قلت، الا تستعظم شيئا على ربك مهما كان هذا الشيء عظيما عليك وعلى الناس ايا كانوا، حتى في مسألة التوبة. واحد مثلا يعجبني مسلك الرجل الذي قتل 100 نفس لم يستعظم على الله توبته، يعني ما قالش ايه 100 نفس هيتوب 100 نفس اي حد، فيبقى اذا ايه، لانه يرى ان الله عز وجل ايه لا يعجز شيء وليس هناك شيء عظيم عليه. فعقابي اقدم، لانك الشيطان ممكن يقول لك انت راجل اللي عامل ومسوي يتوب عليك ده انت، فيجعله يعني يستشعر ان دي عظيمة، شعوله ولا ويخفى عليه ان الله عز وجل لا تحوله الحوائل، وانه فالعبد الذي صدق في اقدار الله قدره وفي انزال الله المنزلة التي تليق به جل شأنه، هذا العبد ماله، يبقى ده اللي عبد، ده اللي حط رجله او حط نفسه على الخطوة الصحيحة السليمة في مقام التوكل على الله. اي امر صغرة او كبيرة، ممكن يكون امر هو عند الله هين جدا، وعندك انت ايه كالجبال الراسيات التي يعني لا تميد، لانه ايه يعني لا الله عز وجل انت مش قادر تقدره قدره، ومش قادر يعني تنزله شأنه ومقامه سبحانه وتعالى. يبقى دي اول ايه امر، انك لا تستعظم على الله شيء. والامر الثاني انك ايه، انك تسأل الله لا تسأل غيره. يعني ممكن واحد يسأل الله من باب ايه الروتين، يعني من باب ايه يا رب اهو، يقول يا رب، يقول لك يا رب، يقول يا باسط، يقول يا مساهل، وهو مش في دماغه لا باسط ولا مساهل، ولا هو في دماغه ايه الشاكوش والاجنة، واخد بالك انت، الاسمنت والاصعة في دماغه، المكتب والورقة في دماغه، مش عارف السفرية، المهم انه ايه يعني في دماغه. لكن عشان يقول يعني من باب الدعاء ومن باب الافتقار، لكن لو لم تقولها من باب الافتقار يبقى مش هيمن الله عليك من ايه، لانه من دعا الله وهو يرى ان له شأن يحرمه الله عز وجل. شأن ايه انت، شأنك ايه انت؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، تعرف ايه دي بتأمرك، يعني يا ايها الناس افتقروا. ليه؟ معنى لما اعرفك الحقيقة يبقى النتيجة واضحة من غير كلام. لما اقول لك انك فقير جدا الى رب العالمين هيبقى لازم ايه بقى، ايه المطلوب؟ خلاص، فكانت ابلغ من ان اقول يا ايها الناس افتقروا الى الله. لان لما اقول لك افتقر بتقول لي افتقر وانا فقير، لكن لما اوقفك على حقيقتك جادل بقى، واضح؟ فنبقى لما يقول لنا الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، وبعدين يذكرك وما بكم من نعمة فمن الله في موضع اخر، يبقى ايه، حط دي مع دي تلاقي نفسك انت كده ايه، تفوق من تلبيس الشيطان، من شهواتك، من ركونك الى اسباب الدنيا. وزي الظالم بيظلم ليه؟ لما بيدوس على الزرار بيطلع له مش عارف ايه، وبيرن الجرس بيجري له ايه، وبيعمل ايه مش عارف بيحصل ايه، فبيجد انه ايه الاسباب موجودة فبيركن اليها دون رب العالمين. تفرج على هذا الظالم يوم ان تضيع الاسباب دي منه، لا في الدنيا قبل الاخرة، لا في الاخرة هتضيع ضياع حيث لا يجد منها، لا في الدنيا بس لما يكون مثلا ايه، يعني زي ما حصل الزلزال وكانوا في اجتماع مجلس الوزراء، جم يضربوا التليفون مفيش تليفون، يعملوا لاسلكي مفيش لاسلكي، جريوا في الشوارع واخد بالك، واحد منهم راح جاب ستاره ملايه زي القدره دي والتف فيها وقعد في ركن، قال لك لانه فيه هجوم هيجوا يضربونا، فايه انا تاني في الستاره دي لحد ما الايه الهجوم يخلص وانا اروح، وتلاقيه حلق شنبه وحلق راسه تمكر يعني. وبعدين دوروا على العربيه لحد ما لقوا عربيه وزير الدفاع فيها تليفون شغال باللاسلكي، فاتصلوا وعرفوا ان مش انقلاب ولا بتاع ده، ايه ده زلزال. ليه؟ لانه فقد الاسباب، فما جاتش بقى غير انه يمكن تلاقي كلهم عملوا على نفسهم، محدش عارف، واخد بالك. فالاله لو انت، انا مش بقول كده نكت، انا اقصد بقول انه العبد لما تنقطع الاسباب به تجده ايه، لكن لما بتبقى الاسباب كثيره، لكن بقى اللي حاصل مع يعني شوف، مفيش واحد، مفيش عبد في الدنيا ملك اسباب قدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي لما تسمع الحديث، حديث في البخاري، انه اتاه ملك الجبال فقال لو شئت لاطبقت عليهم الاخشبين. جبلين في مكة، لما بيحطوا بمكة، مكة محاطة بجبال كلها، يمكن راح منكم شاف مكة على جبال، حتى البيوت على جبال. فلو شيء طبعا في اسباب اكتر من كده، لان دي اسباب ما تخبش بقى، ولا السلك هيتقطر ولا النور هيتطفي ولا مفيش، ده اسباب. ومع ذلك لم يركن اليها، لم يركن اليها. خد بالك من الكلام ده، يعني تفهم انه ايه، ان المتيقن والعبد ما يبصش لان انا معايا وعندي وفي، زي الراجل اللي يبقى مثلا معاه فلوس وكذا، اما يمرض او يحصل له حاجه وبتاع، ما يقول لك اروح كذا واجيب كذا وابعت لفلان اشتري منه كذا، يحسبها بلغه كده. والفقير لما يكون زيه نفس النوعيه دي برضه يحزن، لانه مش لاقي معاه بقى زي ما عندك. لكن لو كان سواء ده او ده عنده يقين، يسال الله يفتقر، يعرف ان كل اللي حوله ده ومعاه ده كله ملوش قيمه، مش شرط انه يذهب منه، ممكن يجي يعمله فلا يعمل، ممكن يجوا يعملوا فايه فلا يعمل. انت فاهم ازاي؟ انت فاهمين ازاي؟ في قصه قراتها في حرب ايام افغانستان. فالمهم ان هم ايه، كانوا عاملين زارعين، احاطوا قريه كده معينه بصواريخ، الصواريخ دي بطاريات بتعمل بالريموت كنترول، يعني خلايا كهروضوئيه، وهو بيتحكم من بعيد فيها بحيث يدوس، واخد بالك، وجه الاشعه تضرب كلها. المهم ايه، بعد ما نصبوها وعملوها وسووها وبتاع، جه يضرب ما فيش حاجه تضرب، واخد بالك. هو بقى قعد يجروا بتاعه وانشغلوا وعملوا، راحوا يبصوا عليها ويعملوا، بعد ما راحوا يبصوا عليها وبتاعه، هو البتاع شغال، فهم راحوا هناك يزبطوا بتاع، راح الضربة فيهم هم، فهو يخربون بيوتهم بايدي. فالحاصل انه قد يملك السبب ولا يعمل. يبقى العبد لو انه هو تفطن او تيقن، او انه هو يعني بقى حاطط في اعتباره ان القضيه مرجعها الى الله عز وجل، يبقى نمره واحد انه ليه لا يستعظم على الله شيء. نمره اثنين ليه لا يسأل الا الله. سؤال المخلصين، سؤال المفتقرين، سؤال الذين يعلمون انهم لا حول لهم ولا قوه، يستجمع في قلبه وفي قوله يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، يستجمع هذا في قلبي يقينا. واضح. الامر الثاني الثالث انه يتخذ ما في يده من السبب على قدر حوله ووسعه. يعني عنده استعداد يصرف 10 يصرف، يصرف 100 يصرف، يروح بعيد يروح، يروح قريب يروح، لكن هو في جميع الاحوال في افتقار وتوكل واعتماد على الله عز وجل. لازم يبقى المسألة كده محاطة بكده. لو عبد استقام على الثلاث خطوات دول، يبقى في هذه الحالة بإذن الله هيبقى متوكل، هيبقى فعلا بقى إيه، يوجد الله المخرج. وإن المخرج لا يكون على الصورة التي تختارها أنت، بل على الصورة التي يعلمها الله، لأن أنت ممكن تطلب مخرج يكون فيه إيه، عين مش المخرج، عين الضنك وعين الضيق. المخرج هو أن تخرج مما أنت فيه، ممكن يكون الأمر اللي تطلبه ده يزيدك ما أنت فيه، يزيدك كرب، يزيدك عانة وكذا. واضح؟ نعم طبعا طبعا. نعم، مفتقر الى رب العالمين، ويعلم ان الامر اولا واخيرا بيده، وانه بالرغم مما اعطاه الله عز وجل وتفضل به عليه، الا انه ايه، فقير فقير فقير. وفي الاية دليل على فضل التوكل، وانه اعظم الاسباب في جلب المنافع. فهمت العبارات دي كويس؟ ودفع المضار، لان الله تعالى علق الجملة الاخيرة على الاولى، علق الجملة الأخيرة في الآية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه الأولى دي علقها على إيه؟ على الجملة على الأولى، تعليق الجزاء على الشرط. ومن فهو اسلوب شرط اهو، فيمتنع ان يكون وجود الشرط كعدمه. يعني واحد يقول لك ايه وربنا هيكفيني يكفيني، توكلت ولا توكلتش؟ لا، الله عز وجل اشترط، واضح؟ يبقى لا يكون الا ما اشترطه. معايا ليه؟ لان الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، رتب الحكم اللي هو ايه هو حسبه على الوصف المناسب اللي هو ايه. فعلم انه ان توكله هو سبب كون الله حسيبا له، فعلم ان توكل العبد هو سبب كون الله عز وجل حسيبا له. وفي الآية ايضا تنبيه على القيام بالاسباب مع التوكل، لانه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى اذا المتوكل على الله عز وجل بغير اتخاذ سبب ما توكله، المتوكل على الله عز وجل بغير اتخاذ سبب ما توكله، لان الله امر باتخاذ الاسباب، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالاسباب المأمور به. فالتوكل بدون القيام بالاسباب المأمور بها عجز محض، عجز منك انت، عجز محض. وان كان منسوبا بنوع من مشوبا بنوع من التوكل، يعني اذا كان لك انا بعمل كده اخلاصا وتوكلا وإنابة قلوا ده عجز، فلا ينبغي للعبد ان يجعل توكله عجزا. يعني يقول لك انا بص، يعني مثلا يجي واحد تقول له ايه يا اخي انت مش عايز تخش الجنة؟ طب صلي وصوم مجتهد وبقى. مش انت عايز تؤجر؟ طب اعمل. مش انت عايز ترزق؟ طب اشتغل واسعى واسعى واسعى كده لرزقك. يقول لك انت ده كلام المفتونين، انا راجل متوكل على الله. يبقى عايز ايه؟ ينام على بطنه، وعايز بقى يرنخ، وبعدين بقى عايز ايه؟ يلحق نفسه مع الترنيخة دي بالايه؟ باهل الفضل. اف فايه بدل ما يقول ده انا اللي عاجز، يقول ايه؟ ده انا المتوكل، ده انت اللي عاجز. فالتوكل بدون القيام بالاسباب المأمور بها عجز محض. وان كان منسوبا بان كان مشوبا بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد ان يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا. يعني ايه؟ يعني لا ينبغي ان يجعل توكله سببا في ان يترك الاسباب فيعجز، مش كده؟ ولا ينبغي ان يجعل عجزه والترنيخه بتاعته دي يجعلها ايه؟ توكل. يقول لك هو ده توكلي، انا كده مخلص. لا ينبغي له ذلك ولا ذلك. مفهوم العباره؟ لا ينبغي ان يجعل توكله عجزا ويظن انه بسبب التوكل او من شرائط التوكل ان يعجز، يعني يترك الاسباب، ولا ينبغي ان يكون ان يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جمله الاسباب التي لا يتم المقصود الا بها كلها. ذكره ابن القيم بمعناه. ليه؟ كل ده ماخوذ من قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فكل من اراد من الله عطاء فعليه بتقديم السبب، واعظم سبب لنيل الكفاية هو التوكل. يبقى التوكل سبب لنيل الكفاية، مش كده؟ واتخاذ الاسباب طريق للتوكل. يبقى ده طريق لده وده طريق لده، واضح ولا ايه؟ وان من جعل العجز توكلا فذلك من عجزه، ومن ظن ان التوكل يأمره بالعجز فذلك من عجزه ايضا. فلا ينبغي ان يجعل توكله عجزا، واضحة؟ يعني يقولك ان انا عشان اتوكل يبقى يلزمني اقعد في البيت ونام، انا كده متوكل، لكن ابقى مفتون واخد بالاسباب، يبقى ده جعل توكله عجز. او اذا عجز عن اتخاذ الاسباب ورنخ، يقول ايه؟ انا هكذا من المتوكلين. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. هذا الحديث صحيح. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل هي من أجمع العبارات التي تقع، كما قلت من قبل، هي من أجمع العبارات التي يقولها المتوكل، أجمع العبارات التي يشهد بها المتوكل ربه أنه متوكل، ومن أجمع العبارات التي يجريها المتوكل على لسانه هي قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن الآية فيها أمرين، هذه العبارة فيها أمرين. الأول هو جعل الله عز وجل هو إيه؟ الحسب وحده، ثم بيان أنه نعم وكيل وخير وكيل. فإنك لم تحتسب ربك يعني هكذا، إنما تحتسبه لأنه خير من يحتسب، إنما تتوكل عليه لأنه نعم الوكيل. واضح ولا إيه؟ يعني افهم. فالعبارة جمعت هذا وذاك، جمعت إفراد الله بالتوكل وإفراد الله بالحسب، وكذلك بيان أنه خير من يتوكل عليه، بل هو خير من يتوكل عليه لا سوى. قوله حسبنا الله أي كافينا، فإن الحسب والكفاية التي لا يحتاج إلى شيء بعدها، فلا نتكل إلا عليه. كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، دي شرحتها. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، يعني نعم المتوكل عليه. نقول إن الوكيل الذي يقوم بما وكلته به، والله هو الوكيل بإطلاق، والموكل في كل أمر بإطلاق، مش كده ولا إيه؟ أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله واعتصموا بالله هو مولاكم. نعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم محذوف تقديره هو، أيوة، فهو نعم المولى. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه. طبعا دي حاجة ما دي من شأن الله العظيم، وهو الذي يؤمن، هو الذي يؤمن خوف الخائف، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرصه وصانه. طبعا فهمت أن هذه الولاية وهذا الحفظ وهذه الحراسة وهذه الصيانة لا تستلزم تلك الصور التي تختارها أنت، بل تستلزم ما يختاره هو سبحانه وتعالى. يعني أنت ممكن تقول اللهم احرسني وتبقى حاطط اعتبارك، أو اللهم احفظني صورة معينة وتستجمع فيها الحفظ، انه مثلا لا تؤذى، لا يقبض عليك، لا يأذيك احد، لا تصاب في مال، لا تصاب في ولد، لا تؤذى بكلمة، لا تؤذى بك، هو ده الايه. وقد يقع مع حفظ الله ذلك كله، لانه تنال به درجات عظيمة، او يكون سببا للتثبيت، او نوع من الاختبار الذي تثبت فيه فيمن الله عليك بما هو اعظم مما تراه. شكرا ليه. يبقى متى ينال العبد الولاية والحفظ والحراسة والصيانة؟ إذا تولاه واستنصره وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه. ده شرط مهم اللي هو في الثلاثة اللي قلته لكم، اللي هم إيه؟ لا يسأل إلا الله، سؤال المخلص المفتقر، مش قول يا باسط، قول يا مساهل، كلمة كده هو مجرد يعني روتين كده كلمة، لا، يقولها بإخلاص وافتقار. ومن خافه واتقاه آمنه مما يخاف ويحذر، ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. بالك، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، هم هموا بأمر واتفقوا عليه، إيه هو الأمر ده؟ حرقوه. هذا الرجل الذي يطعن في آلهتكم ويسفهها ويكسرها حرقوه عشان تنصروا الآلهة، لأن انتوا لو ما حرقتوش هي الناس هتقول على الآلهة عجزة، ازاي يكسرهم وما يجرلوش حاجة؟ يبقى احرقوه عشان الناس تقول ايه، او شوف لما اذاه متحرق وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. لو انتم عايزين تعملوا حاجه تقعدوش كده زي الايه, اعملوا حاجه يلا ورونا. ده كيدهم واتفاقهم وترتيبهم, ترتيب العجز الفقره. شوف بقى ترتيب الغني الحميد. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. سبحان الله العظيم. لما تسمع قلنا يا نار, يبقى اذا قالوا حرقوه كان ممكن يقول ايه, قلنا يعني ايه مثلا ايه, فلا ارادوا به كيدا مثلا فمنعناهم, يعني لم يستطيعوا ان يضرموا نارا. لكن الله عز وجل اراد ان يجعلهم يستجمعوا كل الاسباب التي في حولهم ثم يشهدهم على فقرهم بيدهم. ما هو لو منع النار اصلا كانوا قالوا لو في نار كانت ولعت لكن يجمع النار ويجمع الحطب, حتى ان المرأة كانت تكون حاملا وتنزل ان ولت لاجمعن نارا لحق ابراهيم. وكله متفق. بعدين اضرموا نار كانت الطير لا تطيق السماء على بعد 100 ميل. يعني نار هنا مثلا في اسكندرية ان الطير ما يقدرش يطير من شدة الايه حر النار. كل النار دي عشان واحد بني ادم على لحم وعظم اترمى فيها لو ما فيش 3 ثواني, وبقوا هم نفسهم لا يطيقوا قربا منها, فجعلوا له قذيفة عملوا له حاجة كده يرموا بيها عشان ايه, من على بعد عشان مش قادرين يقربوا منها. ووثقوا لحسن يجري من وسط النار يفر. كل الاسباب التي يعني لما واحد يشوف النار ويشوف قوتها ويشوف التكتيفة اللي عاملينها ويشوف بني ادم هو واحد مش يعني جبل يرموا فيها مثلا, يبقى ايه هيجزم مليون يقين ان هذه النار ستحرق. ده يقول لك مش هستعمل فيها غلوة. ومع ذلك ده بقى ايه اسبابهم وحولهم. هذه الاسباب والحول لما جعلت بغير توكل عليه وجعلت في غير مرضاته فايه كانت ايه, لا تسمن ولا تغني من جوع. ادي حولهم وشوف بقى حول الله, ودي قوتهم وشوف قوة الله. خاب خسر. قلنا يا نار, يا نار مش قلنا يا حطب, يعني هي نار مش قلنا يا رماد, لا نار يعني نار مشتعلة. وده من اعجاز الله ان النار تبقى مشتعلة ولا تحرق. لكن لو طفت ومطر وبتاع يقول بس لو مطرتش يبقى ايه, هي نار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فخلاص جمعوا كل الكيد وأضرموا نار أضرموها, لم يمنعوا من النار ولم يعجزوا عن إضرام النار ولم يشل أركانهم ولم ولم ولم, بالعكس. ده بقى يعلمك إيه, إن ليس الحفظ يعني ألا يعد العدو عدته. يعني أحد يقول لي إيه لو إن ربنا بينصرنا كانت السجون دي تهدمت, نقول للحيطة امشي تمشي. لا, وممكن تبقى سجون وتبقى معتقلات ويبقى أذى وضرب كله, لكن انت تبقى جواها. قلنا نار كوني بردا وسلاما. فعلوا 80 في الاستقبال. كان الضابط ماسك مجموعة امن حراسة السجن, فواد عسكري عمل مشكلة معينة. كان في زنازين انفرادي في اول دور, زنازين دي عليها ترباس قد السيخ بتاع البونة ده, وترباس كبير قوي ولها قفل ضخم. فهو حب يقدم العسكري رأيه, راح مدخله زنزانة وقف عليه بالترباس بس كده, لا قفل ولا فتح. يعني اي حد معدي يزق الترباس يخرجه. الواد من ساعة ما دخله مثلا على المغربية كده قعد طول الليل يصرخ, ويما والحقوني وخطوبت وصراخ طول الليل يصرخ, ولا حد كلمه ولا حد, مجرد اتقفل عليه الباب. وجنبه كل زنزانة جنبه فيها اخ عمال يقرأ قرآن, والأخ يطلع ونشر الأخبار, وبعدين يقول أخي أنت حر وراء السدود, وده عمال يصرخ صراخ طول الليل لحد الفجر. قعدوا يخبطوا على البيبان, طلعوا الكلب اللي بيعه ده جوه مستغلهم, لا عارفين يصلوا ولا عارفين يعملوا. فدي هو مجرد انه دخل ساعتين, لا تشبح ولا تضرب ولا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ان مقدر لك البلاء ويأذن الله عز وجل ان يكون البلاء. هم ارادوها, حتى اخي بيتكلم قلت له يا ابن الناس ده هم ارادوها زنازين, ارادها الله مساجد. كم زنزانة 1000 دور كان في 36 36 مسجد في الدور, 5 صلوات جماعة. يبقى اذا هم ايه يعني, هم قفلوا مساجد برا لكن فتحوا مساجد جوه. فيبقى اذا انت واخوة كانت تقول لي تصور احنا مكناش بنصلي الفجر. قلت له بس اديك جيت هنا عشان تصلي الفجر، كنت تاخد على قفاك تنبسط انك انت تصلي الفجر غصب عنك. كنا بنصلي في قيام رمضان، وبعدين كان الواحد عنده قدرة للوقوف يعني، كان اقل عجزا من هذا بسبب السجن، فكل واحد يقرا بيهم بجزء. فكان يقول لك انا عمري ما صليت بجزء في ركعه. قلت له اهو يبقى تاخد على قفاك وتيجي ولا لا. فكان يعني يرى الايه، يرى انه هو اللي شافه في الوقت دوكها دخل ما كملش ثلاث اربع ساعات، خدهم صراخ صراخ وعويل. فيبقى الحاصل مش برد والسلام ان الامر ما يحصلش، لانه ربنا عز وجل كان قادر على ان يمنعهم ان هم يجمعوا ايه، قزاه مش عود حطب، قزاه الشايه، لكن تركهم يجمعوا ويعدوا عداتهم ويدرموا نارهم، ولكنها لم ايه، لا تحرق، ما ولا لم تسمن ولا تلم وما ولا شيء. ليه؟ لان هم وفي دماغهم ان ده هيجيب، لا خلاص ده هيحرق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على، وارادوا به كيدا. يعني كل عملوا ده ليه؟ هم عملوش عشان يتفرجوا على نار ساكتة او عشان يعملوا معجزة، هم عملوا كده عشان يعملوا معجزة، هم عايزين كيد معين. فجعلناهم الاخسرين. خسروا ايه؟ خسروا حاجتين. خسروا ان نجاة ابراهيم خلت الناس تقول لهم يا كذابين يا اولاد كذا وكذا، يبقى خسروا نصرة الالهة. مش هم عاملين كده عشان ينصروا الالهة؟ طلعت الالهة كذابة ونصابة، مفيش الهة ولا حاجة، شوية حجارة لا تنفع ولا تنفع. وخسروا ايه تاني؟ ان هم كل الجمع ده كله والحطب والنار دي اللي كان ممكن يخبزوا بيها سنين، عملوا ايه؟ ها؟ يعني سخنوا بيها يعني دعوة الحق، بدل ما يسخنوا بيها دعوة الباطل. ده خسرت الدنيا. تبوه في الاخيرة بقى لهم عذاب أليم، مش كده ولا ايه؟ فشوف خسارة ورادوا به كيدا. فجعلناهم الاخسر. طبعا فدي القضية. يعني احنا كان معانا واحد ما جه كان بيعيط عياط ويلطم، وكانت لما تأتي مراته في الزيارة كنا بنفكر ان هو شغال رقاصة. كل اللي جايين اخوات لابسين بتاع طبعا من الطريق السجن، مطرب ومقلق ولابسين اسود حاجة جرب، ودي جاية بقى الاحمر والاخضر، ودخل الزيارة في وسط دول. ايه ده؟ ايه دي جاية منين دي؟ تن لغاية ما لبست النقاب والاخ التحى وخرج. قلت لهم بس كنا ساعتها بقى، كان ساعتها واحد تمام بيقول المتطرفين، كان لسه اصطلاح الارهابيين ما طلعش. قلت لهم زودوا المتطرفين متطرف. وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نفس الحكاية. ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل متى؟ حينما القي في النار، لانه كان نظام العقاب في وقتهم انهم يعملوا نار ويحرقوا. طبعا الامور الصراع بين الحق والباطل لا ياخذ صوره واحده، يتلون ويتغير في صاروخ ودبابه، وكان الاول بقى ايه، عصايا ونبله، وبعد كده بقى سيف ورمح، وبعد كده وهكذا في تطور. فكانوا في زمن ابراهيم عليه السلام لا يملكون ايه، ما كانش فيها، كان ممكن طلقه واحده كده ولا بتاع ولا، وكان لا مفيش، فكان مفيش غير نار ولا قولوا نار ويرموا فيه. طب في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بقى في حكايه النار ويرموا فيها، فكان في القتال والرمح والسيوف. قالوا لا ده احنا نعد العده ونروح برضه، ما دي نار برضه بس تختلف ايه صورها. فالذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، هناك جمعوا، هناك جمعوا لابراهيم، جمعوا لهم من حطبهم ومن ناريهم، وهنا جمعوا لهم من عدتهم وقوتهم، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الحق ده معلوا لكم نار وهرموكم فيه. قالوا حسبنا الله ونعم. اذا تجد الموضع الذي قال فيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل يشابه الموضع الذي قال فيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه، حينما يجتمع القوم ويجمعون عدتهم ويتربصون، يبقى ما لهمش هم الا دول. تلاقي كل اجهزه النظام شغاله في ايه، كل اجهزه النظام، حتى ايه، حتى بتعتمد كل اجهزه النظام ما ايه، متربصين بالايه، واخد بالك. الذين قالوا ناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، عاد كله عاد، بقول لك المرأة كانت تبقى حامر تنزل نار ولد تجيب حطب لابراهيم عليه الصلاة والسلام كله. ومع ذلك يأتي بقى ساعة ملا كل الناس يقول ايه، لا ده احنا واحنا مش نوع كرز الفراخ ونمزل النسوان، لا لا يميلون الى انفسهم ولا الى جاهليتهم ولا يحرمون، يقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. يفتقر بكلياته ويتجه بكلياته الى الله عز وجل ويوليه ويستنصر به ويشهد فقره، حسبنا الله ونعم الوكيل. بنفس الموقع نفس المغلية، لان سنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وملة محمد، اللي هو ايه بقى في ايه؟ مش في عدد الركعات وقت الصيام، لا، في الافتقار الى رب العالمين. تعرفين ان الملل كلها من حيث التوحيد ومن حيث العقائد ايه؟ واحدة واحدة، ملهاش ايه؟ ملهاش اتنين، مش هم واحدة. فكل ما فيه الافتقار الى الله هتجد طريقة ابراهيم في الافتقار عليه هي طريقة موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هي قضية واحدة، ان الرب رب والعبد عبد. لكن في الشرائع ممكن يكون ده عنده شيء معين غير ده عنده، لكن في قضايا الافتقار وفي قضايا التوكل وفي قضايا الايمان امر واحد، ما فيش فيه ايه؟ لانه الاله هو واحد، رب واحد، مقام واحد، قدر واحد، شأن واحد. فهو غني حميد من في زمن ابراهيم ومن قبل زمن ابراهيم ومن ازل الازل، مش كده ليه؟ وسيظل غني حميد في زمن محمد وبعد زمن محمد صلى الله عليه وسلم والى ابد الابد. يبقى من ازل الازل الى ابد الابد لم يتغير ولم يزدد ولم ينقص جل شأنه تبارك وتعالى. يبقى اذا ساعة ما يفتقر الفقير الى الغني الحميد من مليون سنة، وساعة ما يفتقر الفقير الى الغني الحميد بعد مليون سنة، هيبقى الحال ايه؟ هو هو هو هو، مش كده؟ وكذا. فلذلك شوف كلمة دعوة ابراهيم كانت ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ودعوة محمد ما تغير ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. واضح؟ وذلك بعد منصرف قريش والاحزاب من احد، بلغه ان ابا سفيان ومن معه قد اجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى الى حمراء الاسد، فالقى الله الرعب في قلب ابي سفيان. ده بعد ايه؟ بعد غزوة احد. فرجع الى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس، فقال اين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال فهل انتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا نعم. قال فاذا وفيتموه فاخبروه ان قد اجمعنا السير اليه والى اصحابه لنستأصل بقيتهم. يعني الحاصل ان هم كان يوم احد قتلوا ما قتلوا، واخد بالك، واسخنوا في جراحه، وقتل ايه؟ جراح كثيرة جدا، وقتل اكثر من 70 صحابي، وهم في هذه الحالة عمالين نشوف بقى المكسور والمتعور بقى، خلاص بقى عايزين نشوف نفسنا بقى اللي جرالنا. وهم في هذه الحالة قالوا من الرجال يقولوا ايه؟ حقهم، ده بيعملوا فيكم ما يسووا فيك. طبعا بقى يقول لك احنا انهيار بقى المعنويات والحالة المعنوية الاخوة صفر، وبعدين بدأنا ننزل تحت الصفر وشغلانة، فايه مفيش يعني كل ده ليه؟ مش عشان العضلات المكسرين، لكن القلوب وما حوته من الايمان. فإذا لفيتمون فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، منطقة مكان، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، وكان لم يؤمن بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ده ما لأن هم إيه؟ مكسرين. فلو قالوا حسبنا عددنا ولا لو سلام ولوش قيمة. واضح؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين، قصة إحراق إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو محاولة إحراق إبراهيم، صح نحن نقول كده، وقصة توعد الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم، فضل هذه الكلمة العظيمة. لأن إبراهيم لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال جزاء من جنس العمل على طول، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ودول برده برضو مكسر، وقالوا من الناس قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. دوك هيقعد بالرعب وهيموت في جلده، وقال لهم احنا لما ولا قدر يعمل شيء، واخد بالك، وتتبعوا الى ان قتلوا مرة اخرى فايه؟ فانتصروا عليهم. وانها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. يبقى ده سنتك بقى، وده هديك اللي انت تهتدي بيه، لان دي قول اهو ائمة التقى وائمة الايمان والاسوة، سواء كان مش احنا مأمورين باتخاذ ابراهيم اسوة اهو، ومأمورين باتخاذ محمد صلى الله عليه وسلم اسوة اهو. فاعطاك المنهج عند الشدائد والبلاء استحضر حسبنا الله ونعم الوكيل بقلب مخلص المفتقر. بقلب المخلص المفتقر. في كل امر دي في كل شأنك. في كل اي شدة تمر بك حسبي الله ونعم الوكيل. لو حتى واحد متربص بك على الباب. ليه؟ لان انت مهما وبعد مش معناه طبعا حسبي الله ونعم الوكيل وتبقى عامل كده زي يعني تقول له بقى اعمل فيها اللي انت عايزه. لا. لكن ما في وسعك من اسباب. لكن هذه الاسباب مش ملهاش متعلق بالقلوب. ده انا بعملها لان انا مطالب. واضح؟ لكن الركون يكون الى الله. وجاء في الحديث اذا وقعتم في الامر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم.